الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله، وأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله وذي الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحباب الكرام نتحدث ونقرر مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وتحدثنا مؤخرا عن واجب من واجبات هذا الدين، ألا وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين. وتبين معنا أن كل ركن لا يتحقق إلا بمقتضياته بموجباته. هذا الذي يوجبه عليك الركن حتى يتحقق يوجب عليك أن تؤمن بكذا وكذا تحقق هذه الأشياء. مرة معنا أن نؤمن بالأنبياء على سبيل الإجمال والتفصيل، أن نصدقهم جميعا فيما جاءوا به من وحي السماء، وأنهم رسل من عند الله ويأتيهم الوحي من السماء، ونوليهم جميعا ونحذر من معاداتهم وانتقاصهم. أيضا نؤمن بفضلهم على غيرهم من الناس، ولا يصل أحد إلى درجتهم مهما اجتهد في التقوى والصلاح. وأيضا من مقتضيات الإيمان بالرسل تفضيلهم فيما بينهم، أن نعتقد تفاضلهم فيما بينهم لكن في المنازل والدرجات. ونبينا حاز أعلى الدرجات، حيث أن الله تبارك وتعالى خصه بخصائص عدة، يكفي أنه حاز ختم النبوة والرسالة، وهذه لم يحظ بها لا أبو البشر، من يكون نبي الله آدم هو أبو البشر، ولا حتى أبو الأنبياء وهو نبي الله وخليل الله إبراهيم، هو أبو للأنبياء، ذريته أنبياء، يعقوب إسحاق وإسماعيل، من ذرية إسماعيل نبينا محمد، ابنه إسماعيل نبي، ونبينا محمد أيضا من رسل الله تبارك تعالى. طيب من هذه الجهة الأخرى، هذه من هاجر، ومن سارة من أنجب إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف، أبو للأنبياء وخليل الله. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وبالرغم من ذلك لم يحز ختم النبوة والرسالة. رب العالمين يقول ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وبالرغم من ذلك لم يحز ختم النبوة والرسالة، حازها نبينا، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين، خص الله بعدة خصائص، هذا من أعظم الأشياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، واضح؟ هذه لم يحزها أحد من الناس. زد على ذلك نبينا خص بالشفاعة العظمى والكبرى، وهذه من أحداث يوم القيامة ستمر معنا. كل نبي يقول نفسي نفسي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي خصه الله تبارك تعالى بالشفاعة العظمى، ولا نبي ولا رسول يعني تصور يعني من قبله. ونعلم حتى في رحلة الإسراء والمعراج سيأتي معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس صلى بجميع الأنبياء، فالكل يقتدي بنبينا، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين. قال تبارك وتعالى عنه صلوات ربي وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالكل ينبغي أن يدخل في شريعته وهديه واتباعه وأن يؤمن برسالته. ومر معنا حتى نزول نبي الله عيسى في آخر الزمان، هو لن يسير الناس على النصرانية يعني، واضح؟ على الإنجيل يعني، واضح؟ وإنما سيحكم بالإسلام، لأنه هو نفسه تابع لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واضح ما معنا يا شباب؟ هنا يقول المؤلف لبيان هذا الأمر، يقول: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء والمرسلين، أو آخر المرسلين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. فهو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهذا من جملة مقتضيات الإيمان بالرسل، أن نعتقد تفاضلهم فيما بينهم، وأن نبينا حاز أعلى الدرجات صلوات ربي وسلامه عليه. من هذا نحن قلنا لا يحل لأحد من الثقلين من الإنس أو الجن أن يتعبد الله بشرائع الأنبياء السابقين بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين. ادخلوا في السلم كافة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله. وبالتالي رب العالمين أرسل لنا رسولا كريما رؤوفا رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيضا علمنا الله به من جهالة، وأرشدنا به من غواية، وهدانا به من ضلالة، وبصرنا به من عمى. جاء رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ليفتح الله به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفة، زكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من مناسبة، زكاه في منهجه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. النبي صلى الله عليه وسلم ليس ضالا أو غاويا عليه الصلاة والسلام، وإنما مهتديا يسير على الصراط السوي المستقيم، ويريد من الناس ويرشد الناس ويدل الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأنه ما ضل أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. زكاه في طريقه ومنهجه: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه رب العالمين في علمه، قال: علمه شديد القوى. زكاه في خلقه فقال جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكاه كله وجمله وكمله في قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة، الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه في كل وقت وحين. نجد ذلك رسولنا الكريم حاز أعلى الدرجات بما خصه الله به من مزايا، ورب العالمين يخص عباده بما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله، عندما يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا، حتى الملائكة الذين هم خيرة خلق الله، سكان السماء، شوف علو ورفعة، واضح، مش الدنيا من الدنو، عندنا سمو وسماء ودنيا من الدنو، أليس كذلك؟ الملائكة هم سكان السماء، وبالرغم من ذلك يصطفي الله منها رسلا، حتى من الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا رب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فرب العالمين إذا خص عباده بهذه الخصائص دل على شرفهم ومكانتهم، حتى في أنفسهم يرفع الله منازل من يشاء، منهم من كلم الله، لم تحصل للكل، قال منهم مش الكل، حصلت لنبي الله موسى فسمي بكليم الله رفعة، منهم من أي كلمه الله مباشرة، يعني من غير واسطة أمين الوحي جبريل. ما الذي ينزل الوحي من الله إلى رسوله؟ جبريل، أليس كذلك؟ عندنا وحي من غير واسطة، كما عندنا وحي بواسطة، عندنا أيضا وحي الله إلى رسوله بغير واسطة، ككلام الله مباشرة لرسوله أو لرسوله، لبعض رسوله، كما كلم موسى وكما كلم آدم: أنبئهم بأسمائهم، بأسماء هؤلاء، كلمه ربه، حصل شرف نبي الله آدم، هو أبو البشر وأبو الأنبياء، أليس كذلك؟ حصلت لنبي الله موسى، وحصلت لنبينا محمد حتى لا يفوته أحد بفضيلة في رحلة الإسراء والمعراج. يعني أمين الوحي جبريل، يعني عندما وصل إلى سدرة المنتهى لم يستطع مواصلة الطريق. سدرة المنتهى يعني ينتهي إليها كل ما يعرج من الأرض، ينتهي إلى هذا الحد. تأخر جبريل وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطبه ربه تبارك ويفرض عليه 5 صلوات بعد أن فرضها 50، فصارت بخمس وأجرها 50، مكرمة لأمة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه في كل وقت وحين. إذن رب العالمين يخص عباده بما يشاء، خص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعدة خصائص. كنا قد تحدثنا عن حديث جابر: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذا غيظ من فيض، هذا شيء قليل من كثير، يكفي أن الله خصه بمعجزة باقية إلى قيام الساعة، ألا وهي القرآن، أليس كذلك؟ المعجزات التي حصلت انتهت، أليس كذلك؟ العصا أصبحت حية، انتهى أمرها، واضح، ألقي نبي الله إبراهيم في النار فصارت بردا وسلام، انتهى أمر. أما القرآن هي المعجزة الباقية حتى يرث الله الأرض ومن عليه، تحدى الله بها خلقه، وتحدى بها المكابرين والمعاندين على أن يأتوا بمثله، وعلى يأتوا بعشر صور من مثله، وعلى يأتوا بصورة من مثله. فبهت الذي كفر، أخرست ألسنتهم وأبكمت أفواههم. ليش؟ لأن هذا القرآن من عند عليم خبير سبحانه وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبالتالي خصه الله بهذا القرآن الذي فيه ألوان من الإعجاز الذي يعجز البشر عن إدراكه، وإن كان أهل العلم قد بيّنوا لنا شيئا من الإعجاز الذي في القرآن، نجد فيه الإعجاز الغيبي. فرب العالمين متصف بالعلم السابق الذي مر معنا في مبحث القدر، واضح ما معنى؟ وأخبرنا الله عن أشياء ووقعت صدقا وحقا لا ريب في ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لما حدثنا عن أبي لهب أنه سيصلى نارا ذات لهب، مات على الكفر وسيصلى نارا ذات لهب، يعني علم الله سابق. حدثنا عن هزيمة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اسمع، في بضع سنين، وحصل ذلك. سبحان الملك، لإعجاز الغيب، لأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال غلبت الروم في أدنى الأرض، نحن نعلم أن حضارة إذا دكت تحتاج إلى عشرات بل مئات السنين حتى تبنى مرة أخرى، لأنه دولتان كانتا تتنافسان على الرئاسة والسيادة، الروم من جهة والفرس من جهة. يعني تصور أنت كلاهما، يعني هذه كل واحدة حضارة، كل واحدة بنت حضارتها لمئات السنين. يعني تصور أنت الفرس دكت الروم، هل ستستعيد قوتها في بضع سنين لتهزم الفرس؟ طيب هذه انتصرت يعني ازدادت قوة، لا ستهزم. رب العالمين قوله حق، وما أخبرنا به واقع لا محالة، سبحانه الإعجاز الغيبي، أليس كذلك؟ أخبرنا الله عن حقائق واقعة لا محالة. حتى إن أبا بكر الصديق لما أخبر قريش بهذا الأمر تحدثه قريش على أن هذا لن يقع، فتراهنوا، وهذا معمول به في الجاهلية، تراهنوا يعني البضع هو ما بين الثلاث إلى التسع. حتى نبي الله يوسف ولبث في السجن بضع سنين، مش شهرين أو شهرين أو يومين، من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. يعني تصور، وهو نبي من أنبياء الله، أشد الناس بلاء الأنبياء، نبي الله، نبي مكرم يسجن ظلما، ومش سنة وسنتين، من فوق الثلاث إلى التسع، الله أعلم ستة سبعة ثمانية. والسجون في ذلك الوقت مش ماء وكهرباء، في ذلك الوقت يعني تصور يعني. وبالتالي لما قالوا له نحدد مدة، فحدد أظن ستة أو ستة سنوات، فلما جاءت ستة سنوات في بضع سنين لم يحصل شيء، فقالوا له ها، على أساس هم جابوها يعني، واضح ما معنى؟ على أساس حصل ستة سنوات. فقالوا لأبي بكر أنت لماذا ضيقت واسعا، أليس البضع ما بين إيش الثلاث إلى التسعة؟ خلاص قل يعني لن تفوت تسعة سنوات وسيحصل الأمر، لأنه يعني حصل بعدها بالسنة القادمة السنة السابعة، هو حدد السنة السادسة، هي حصلت السنة السابعة. رب العالمين قال في بضع سنين، البضع ليست ست وليست خمسة، المهم من بين الثلاث إلى التسعة، وحصل ذلك، إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها رب البرية، أليس كذلك؟ وأوحاها إلى سيد الخلق. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يسأله جبريل ويقول أخبرني عن أماراتها أي الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ها نحن نراه، الحفاة العراة رعاء الشاء والإبل والغنم، والله توا إيش يعني، ها ناطحات سحاب وأعياد ميلاد والهم، هذا الذي نراه، تصور يعني. هذا الذي حدثنا عنهم النبي، شوف كيف أصبحوا الآن، تصور يعني. إذن هو نبي الله حق وقوله صدق، وهو يوحى إليه من السماء، وربنا عليم بما سيحصل في المستقبل، ربنا ما عنده ماضي ومضارع، علمه سابق وعلمه محيط بكل شيء، لا يزداد علما سبحانه وتعالى، ولا يزداد صفات، وحتى صفاته لا يزداد فيها كمالا، كلها بلغت الكمال والجلال سبحانه وتعالى جل جلاله. وبالتالي عندما تحدث عن الله لا نشبه الله بخلقه، هذا الأمر محسوم يعني، واضح، وقد مر معنا الكلام حول ذلك. تأمل الآن، إذن خصه الله تبارك وتعالى بمعجزة إلى قيام الساعة، فيها الإعجاز الغيبي، وفيها حتى الإعجاز العلمي الحديث الذي يكتشفه الناس طورا بعد طور، قد أشار الله إليه أو صرح به في كتابه سبحانه وتعالى جل في علاه. وفيه أيضا الإعجاز التشريعي، فأحكامه لا تخطئ أبدا، الذي يعلم خلقه يعلم ما يحتاج إليه خلقه في كل زمان، مهما تطورت أيامهم وأزمنتهم وعقولهم وحضارتهم وسمي ما تشاء، فرب العالمين يعلم ما يحتاج إليه الخلق، لذلك أنزل عليهم هذا القرآن ووصف فيه دينه بالكمال وما من صفته الكمال، وهذه أيضا من جملة الخصائص التي خص الله بها نبيا. أنزل الله عليه آية، جاءت اليهود تقول لعمر لو أنزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذناها عيدا، وهي اليوم أكملت لكم دينكم. كمال الشيء يعني لا تجد فيه أي عيب أو أي نقص. يا شوي إذا كان كامل لا تقول ينقصه كذا وكذا، كامل أي غطى كل جوانب الحياة، ما من جزئية من جزئيات الحياة إلا ولله فيها حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ما من جزئية من جزئيات الحياة، اسمع، بدءا من زمن الناقة والصحراء والخيمة والجمل إلى زمن الأقمار الصناعية وما سيأتي من بعد، يعني وما سيأتي من بعد من تطورات، إلا ولله في ذلك حكمة. كل جزئية من جزئيات حياتنا سواء تصريحا أو تلويحا، يعني إشارة، إما أن يذكر الله حكمها باسمها أو أن يشير إليها. يعني شريعة الإسلام من الإعجاز التشريع الذي فيها يكفي أنها من عند عليم خبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى، يكفي أنها من عند السميع البصير العليم الحكيم جل في علاه، وعلمه سابق، يعني يعلم ما يحتاج إليه الخلق في كل زمان إلى قيام الساعة. فلما قال اليوم أكملت لكم دينكم، ما من شيء سيكون في المستقبل يحتاج إليه الخلق إلا وقد ذكره رب العالمين في كتابه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أنزل كتابه تبيانا لكل شيء. كل هذا لفظ عام لكل شيء، وبالتالي إما أن نجد حكمها صراحة باسمها أو إشارة. فهذه الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين متناقضين، فيها أصول ترد إليها كل الفروع. هذه أصول، لذلك مبحث القياس في أصول الفقه يقولون إلحاق فرع بأصل. واضح؟ فرع ما معنى فرع؟ لم يأتي نص في حكمه، لم يأتي نص باسمه، مثلا تجد مثلا مخدرات وكذا وأنواع المسكرات وغير ذلك، سواء كانت مائعات واضح الخمر سمية، أما عندنا اللي تشوفوا فيه الهم الأزرق هذا الكل تشوفوا فيه، نسأل الله السلام والعافية. واضح ما معنى؟ تصور يعني أنواع وأشكال، يعني لن تكون كل واحدة باسمها، لا نحتاج إلى هذا الأمر، ولم نجد أصل ترد إليها كل الفروع. وما واضح؟ وبالتالي إلحاق فرع بأصل في الحكم، يعني هذا الفرع يأخذ نفس حكم الأصل. ليش؟ لعلة جامعة بينهم، لأن العلة الموجودة في هذا الأصل متوفرة في هذا الفرع، وبالتالي أي فرع أي أمر جديد ابحث عن أصله ستجد حكمه. هذه الشريعة ليست عاجزة أو قاصرة، لأن يعني من عندي عليم خبير سبحانه وتعالى جل جلاله. الضرر الآن، الضرر سواء كان في زمن الصحراء أو زمن الأقمار الصناعية، أي شيء فيه ضرر حرمته الشريعة، سواء كان في الأمور البدائية أو الأمور الإلكترونية وسمي ما تشاء، كل شيء ضرر الشريعة حرمته، وبالتالي لا يوجد شيء يعني تعجز عنه الشريعة لبيان حكمه. فوفت وكفت بمطالب الحياة البشرية، مطالب الناس هل تستطيع أن تحصيها؟ لا تستطيع أن تحصيها ولا تنتهي. يعني تصور لما قال ربنا اليوم أكملت، شفت هذه المطالب إلا ولاها فيها حكم في دين الله تبارك وتعالى. إذن خصه الله بشريعة كاملة شاملة تامة. رب العالمين عندما يقول يريد الله بكم اليسر، يعني نحن إن لم نجد حكما من أحكام الشريعة في الأمور الجديدة في حياتنا وقعنا في عسر. أين يريد الله بكم اليسر؟ لا ورب الكعبة يريد الله بنا اليسر، لأن ما من شيء في هذه الدنيا إلا ولله فيه حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يوجد أي حرج، أي مسألة تعود إلى كتاب الله تجد حكمها، بطبيعة الحال أهل الاختصاص هم الذين يبينون ذلك. واضح ما معنى؟ وهكذا. عموما يا أحباب الكرام، فيها الإعجاز التشريعي كما أننا نجد فيها الإعجاز اللغوي. هذا القرآن نزل عربيا لقوم يتكلمون بنفس لغة القرآن، ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثل أعجزهم رب، اسمها معجزة. المعجزة هي التي تعجز الخصم عن الإتيان بمثلها، أعجزتك عجزت. واضح ما معنى؟ تعجزك عن مضاهات عن الإتيان بمثلها، أنك إذا أتيت بمثلها أنت لم تعجز، واجهتها واضح ما بان؟ أما هذا القرآن نزل على من؟ على فرسان اللغة، أرباب اللغة، ولا واحد ينازعهم في اللغة. نحن نتعلم في قواعد اللغة العربية حتى نتكلم مثلهم، بالرغم أنهم فرسان اللغة ولم يستطيعوا الإتيان بمثل القرآن أو 10 سور من القرآن أو سورة من القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوه شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اسمع، قطع الله أطمعهم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لا يكونها كلام الخالق لا يشبهه كلام المخلوق. هذا من الأدلة على أن القرآن كلام الله، لا يشبهه كلام المخلوق. عجزوا وبهت الذي كفر، برغم أنهم إيش؟ فرسان العربية، وما استطاعوا. إيه ورب الكعبة لن يستطيعوا إلى قيام الساعة، يعني من باب أولى الآن لن يستطيعوا، لأن أمة العرب وأرباب اللغة والفصاحة لم يستطيعوا في ذلك الزمان، فمن بالك في هذا الزمان يعني. واضح من باب أولى يعني. واضح ممان؟ وبالتالي خصه الله بمعجزة باقية إلى قيام الساعة، خصه الله بشريعة كاملة شاملة تامة لا نقص فيها ولا عيب فيها. وبالتالي هذا الذي نجده أيضا نتأمله من خلال دعوة النبي. دعوة النبي إيش؟ عالمية. ما دامت عالمية تخص كل الخلق منذ بعثة النبي إلى قيام الساعة، هل تستطيع أن تحصي عددهم؟ هل تستطيع أن تحصي مشاكلهم وما يحتاجون إليه؟ ما دام أن الله قال له اليوم أكملت لكم دينكم، وشريعة النبي عالمية لكل الناس، للعرب والعجم والإنس والجن والكل، معنى ذلك عندما يقول رب ادخلوا في السلم كافة، يعني سيجدون كل ما يصلح حياتهم وكل حكم يخص كل جزئيات حياتهم. ما فرطنا في هذا من الإعجاز التشريعي. ليش؟ لأن هذا مبني على علم الله الذي نعجز أن نحيط بشيء منه، ولا يحيطون بشيء من علمه. فمصالح الخلق لا يعلمها إلا الخالق وحده لا شريك له. وبالتالي نحن ذكرنا من الحمق أن يعتقد البشر أنهم باستطاعتهم أن يرسموا منهج حياة ولا يخطئوا أبدا، ويسيرون عليه ويحكموه في كل أمور حياتهم. هذا ثبت فشله بالبراهين القطعية، لا نحتاج إلى أدلة شرعية، بالبراهين القطعية. الدليل على ذلك كل فترة يحتاجون إلى تنقيح، إلى تبديل، إلى تغيير. خير إن شاء الله، لأنها نجحت ولا فشلت؟ فشلت، لم تساير تطورات الحياة، لأن الذي بناها عقله قاصر وعلمه محدود. واضح ما معنى؟ إذن لا يعلم مصالح الخلق إلا الخالق سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم؟ هذا ايش ناقص يعني؟ نحن سنعلم الله بديننا، نرسم دينا ونقول هذا يصلح. طيب لو كان يصلح لماذا نبدله؟ لماذا نغيره؟ لماذا ثبت جوره وظلمه وتعكره؟ أليس كذلك؟ هذا من جملة ما خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يقول وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به، أي شرح هذا الكتاب بنبيه أي بسنته صلوات ربي وسلامه عليه في كل وقت وحين. يقول الحق تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، بمعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن بيان وشرح وتفصيل لكتاب رب العالمين. وهذا القرآن يا أحباب الكرام أحكامه كلها معطلة دون سنة خير الأنام. بدون سنة النبي كل أحكامه تتعطل، وبالتالي حجية السنة تكمن في كونها جزء لا يتجزأ من التشريع الإسلامي. وهذا مبحث أيضا يحتاج إلى وقفة في الحقيقة، وأنا دائما إذا ذكرت شيئا أحتاج إلى حصة. واضح؟ شوف، قرآن بدون سنة تهديم للقرآن وتعطين لأحكامه ورمي به خلف الظهور حقيقة يعني. لأن السنة حجيتها تكمل في كونها جزء لا يتجزأ من التشريع الإسلامي. هذا التشريع الإسلامي بأي شيء وصفه الله؟ بالكمال. إذا ألغيت السنة مازال يوصف بالكمال؟ مازال سيلبي حاجيات الناس؟ مازال يعني الناس سيقعون في حرج، لن يقوم بكل متطلبات الحياة، لأن هذا الدين رب العالمين يقول اليوم أكملت لكم دينكم، في القرآن فقط قال دينكم، سواء كان جاء في الكتاب أو في السنة. السنة جزء لا يتجزأ من التشريع الإسلامي، إذا ألغيناه ألغينا القرآن، وصار هذا الدين متهم بالنقص والعجز وعدم وفائه وبمتطلبات الحياة البشرية. والحياة البشرية عندها متطلبات تحتاج إلى أحكام حتى لا تقع في حرج، حتى لا تقع في عسر بكمال هذه الشريعة. وهذه الشريعة جاءت في الكتاب والسنة، فإذا ألغينا السنة وصف هذا الدين بعدم الكمال، وبالتالي ليس لن يلبي حاجات البشر وحاجات الناس، سيقعون في حرج، وهذا من أبطل البطلان ومن أعظم الإلحاد. إلغاء سنة النبي هذا إلحاد في دين الله، وإلغاء لشهادة أن محمد رسول الله. ما الذي جاءنا بالقرآن؟ أليس هو نفس الذي جاءنا بالسنة؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ألم نقل من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بهم جميعا وأن نصدقهم فيما جاءوا به من وحي السماء؟ كيف صدقت بالقرآن ورددت السنة؟ أليس هو نفسه الرسول؟ معنى ذلك أنت تأخذ منه البعض وترد البعض، هذا لا يصلح. هذه هي نفسها التي وقع فيها الأمم السابقة. زد على ذلك، نحن قلنا هذا القرآن تتوقف أحكامه على شرحه بسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. قال وشرح به دينه القويم، المقصود بذلك برسول رب العالمين، شرح الله بالنبي هذا الدين، لأن ما يحبه الله قد أرسل به رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والعكس بالعكس، خالفوني يبغضكم الله، العكس يعني، أليس كذلك؟ وبالتالي رب العالمين يأمر في كتابه يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسنة النبي حجيتها قطعية كما جاء في كتاب رب البرية وحتى في سنة خير البشرية، أدلة كثيرة، لكن سنقف على، نحن ذكرنا الجانب العام الآن، هي جزء لا يتجزأ من التشريع. أيضا آيات كثيرة، قرن الله طاعته بطاعة رسوله وبين أن طاعة الرسول من طاعة الله، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، أليس كذلك؟ آيات كثيرة، بل جعل ذلك شرطا لتحقيق إيمان صاحبه. ليش؟ لأنه هذا تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله، العمل بسنته تحقيق لشهادة محمد رسول الله، وإلا فلا يعني. أما الذي نريد أن نقف عليه من خلال كلام مؤلف، شرح به دينه القويم، وذلك يا أحباب الكرام أن السنة عبارة عن بيان وشرح وتفصيل لما جاء في كتاب رب العالمين مجملا. عندنا أحكام مجملة، لولا السنة لما عملنا بها. شوف الآن، قال تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نبدأ بالصلاة، هل تجدون عدد ركعاتها في القرآن؟ طيب، هل تجدون كيفية إصلاحها إن أخطأت فيها وسننها وماذا ستفعل وعدد ركعاتها وغير ذلك وأوقاتها؟ لا تجدها، مش هكذا؟ ما الذي بين لنا ذلك؟ طيب، بدون سنة تهدم هذا الركن، ضاعت الصلاة، لا يوجد لا صلاة الصبح ولا قبلها ركعتي الفجر ولا شيء من هذا القبيل، ولا جمعة ولا شيء من هذا القبيل، لأن لفظ الصلاة تتحقق بأقل مقدارها وهي ركعة. لفظ الصلاة يطلق على ركعة، وأقل الوتر كم؟ ركعة. اسمها صلاة ولا؟ خلاص، أقيم الصلاة يعني جيبها كلها وتر، يا مش هكذا ولا؟ هل يقبل الله منك ذلك؟ لا يقبل الله منك ذلك، واضح؟ آتوا الزكاة الآن، هل بين رب العالمين أصناف الزكاة في كتابه ومقاديرها وأنصبتها؟ لا تجد ذلك. طيب، في أي شيء ستزكي؟ في الخضروات، في الخشب، في الحديد، في أي شيء ستزكي؟ وهذه الأصناف بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين أنها تكون في المواشي والأثمان والزروع والثمار والعروض التجارية، وكل قسم له مقداره. أما المال ربع العشر، أما المواشي الإبل كذا، البقر كذا، الغنم كذا، مش هكذا؟ هذا ما معنى قرآن دون سنة؟ تعطلت أحكامه، واضح ما معنى؟ كيفية الحج الآن، كيف ستعرف عدد الطواف وعدد رمي الجمرات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمينة؟ هذا جاء تفصيله في القرآن، لم يأتي. كيفية الحج جاءت في كتاب الله، كما قال النبي عن الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم في الحج، وإلا بطل كل ذلك. واضح ما معنى؟ إذن شرح به دينه القويم، فنبيه صلى الله عليه وسلم سنته بيان وتفسير لكتاب رب العالمين، كما أنه بيان وتفسير. أيضا نجد أن السنة من جملة تفسيرها تخصص ما جاء عاما في كتاب الله، قال تبارك تعالى حرمت عليكم الميتة. أي ميتة هنا في النص هذا فقط؟ حرمت عليكم الميتة، كل شيء مات بنفسه يسمى ميتة، مش هكذا؟ وجدت خروفك مات، دجاجتك توفيت، ميتة ولا اسمها ميت؟ سواء كانت ميتة البر أو البحر أو الجو، اسمها ميتة، مش هكذا؟ طيب، جاءت السنة وخصصت لنا نوعا من الميتة وبينت أنه يحل لنا أكله، وهو ميتة البحر. يعني نحن الآن عندما نخرج السمك نذبحها ولا تموت بنفسها؟ يعني إذا اكتفينا بالآية فقط، حرمت عليكم الميتة، كم من ميتة بحر أكلت في حياتك؟ يعني أنت الآن واقع في هذا النص، حرمت عليكم ميتة وأنت تأكل الميتة. قداش من كرفاتك ليت؟ قداش من أخطبوطك؟ قداش من حوتك ليت؟ معناها من زمان أنت واقع في هذا النص. يعني هذا ما معنى قرآن دون سنة؟ رحت فيها يعني لا تستطيع أن تعمل بشيء من هذا الدين، واضح يا شباب؟ بل السنة أيضا تأتي بأحكام سكت عنها القرآن. تحريم الذهب على الرجال تجده في القرآن، تحريم الحرير على الرجال تجده في القرآن، لا تجد. هذا ما معنى؟ إذن شرح به دينه القوي، بدون سنة خير الأنام هذا القرآن لا يعمل به، تتعطل أحكامه، واضح يا شباب؟ وهكذا. هناك من يطعن في صحيح البخاري وليس السنة. هذا كلام هو لا يحتاج إلى جواب حقيقة، يعني وإن كان قد أجاب عنه أهل العلم من زمان. يعني ربما نقف على شيء من هذا في دروس الحديث إن شاء الله تعالى. طيب، وهدى به الصراط المستقيم لكون نبينا صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما أخبر بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا كله يصب يا أحباب الكرام في بيان منزلته نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه حاز أعلى الدرجات، وهذا تابع أيضا للإيمان بالرسل ولبيان الخصائص. هذا غيظ من فيضرة، ما زال الكلام يطول إذا تحدثنا عن خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ندرك يا أحبابنا الكرام أن شرف العلم بشرف المعلوم، أنت تتعلم شيئا شريفا. ليش؟ لأنه تتعلق بأمر شريف عظيم. تجد مثلا علوم القرآن، هذه العلوم تعلقت بأعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على أعظم نبي لخير أمة أخرجت للناس. تجد مثلا سيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، يعني هذه السيرة تتحدث عن أعظم وأكرم وأفضل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى في هذا الكون، وهو نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وبالتالي العلم يشرف بما تعلق به، فأولى بأهل الإيمان أن تتعلق بذلك كله وتتقنه. أما بالنسبة للقرآن منهج حياة، سنة خير الأنام تهديك إلى سبيل الرشاد، وهكذا. بعد ذلك سيدخل المؤلف في ركن من أركان هذا الدين وواجب من واجبات هذا الإيمان، من لم يحققه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرض ولا نفل، وهكذا مسائل الغيب وأركان هذا الدين وأركان الإيمان. من لم يحققها، ما معنى من لم يحققها؟ من لم يحقق مقتضياتها، الواجبات التي شرحها الذين تحدثوا عنه. يعني إذا لم تحقق ذلك لم يتحقق هذا الركن. أو قبل هذا يا أحباب الكرام، تعالوا بنا لنجمع هذا المبحث بختام صفات الأنبياء والمرسلين قبل أن ندخل في ركن جديد. نكمل إن شاء الله بعض النقاط التي تتعلق بمبحث الإيمان بالرسل، ألا وهو صفات الرسل أو الصفات التي يتصف بها الأنبياء والرسل. أول هذه الصفات سمو الفطرة وسلامة العقل، ونستطيع أن نسميها بصحة العقل، سلامة العقل، سمو الفطرة وسلامة العقل. فالأنبياء يا أحباب الكرام لا يصلح أن يتصفوا بعدم ذلك. عدم العقل ما سيكون؟ الجنون. زد على ذلك خفة العقل كالسفه والعته وغير ذلك من هذه المسائل، واضح؟ يكون معتوه، مغفل، مغفل ومعتوه ومجنون وسفيه، هذا لا، أو الغباء وغير ذلك، لا يتصف به الأنبياء سلامة وصحة العقل وسمو الفطرة، لا يتصفون بعكس ذلك. يعني تصور أنت رب العالمين يصطفي أنبياء يكونون هكذا؟ أعوذ بالله. ها فرب العالمين سبحانه وتعالى عندما يصطفي يصطفي الخيرة، خيرة الناس، كمال وصحة العقل، ما عندهم لا سفه ولا غباء ولا غفلة ولا شيء من هذا القبيل. واضح ما؟ إذن مفهوم الأمر الأول. أيضا الصدق في القول والأمانة في التبليغ، لا يمكن للأنبياء أن يتصفوا بعكس ذلك. لذلك النبي ماذا كان يلقب من قبل أن يكون نبيا رسولا؟ اسمع، هذه الصفات مش عندما يكون نبيا رسول، لا، منذ أن يولد يتصف بهذه الصفات. يعني واضح ما معنى يتصف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يكون نبيا رسولا ماذا كان يلقب؟ بالصادق الأمين. يعني من قبل أن يكون نبيا رسولا ملقب بهذه الصفات. يعني كل الأنبياء يتصفون بسلامة العقل، ما عندهم غفلة أو غباء أو جنون. أيضا ما أثر عليهم الكذب. مرة معنا ماذا قال لهم النبي؟ ماذا تقولون فيه يا إن أخبرتكم أن خيلا بهذا الوقت؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. وهكذا كل الأنبياء، كل الأنبياء الصدق في القول، الأمانة في التبليغ. يعني هم كانوا صادقين فيما كانوا صادقين مع أقوامهم وأمناء في أقوامهم. الآن سيكذبون على الله ويخونون الرسالة؟ هكذا رب العالمين سيختار من سيبدل؟ أعوذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب على الخلق حتى يكذب على رب الخلق. واضح. وكان المشركون يأتمنونه على أماناتهم وعلى أمورهم الغالية، يأتمنون النبي عليه بالرغم أنهم يكفرون به ويعادونه ويستهزئون به وأرادوا قتله في حديثة الهجرة. وصلتم إلى ذلك؟ سيأتي معكم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. لما جاءوا إلى بيته ولما وصلوا إلى أمام الغار يريدون قتل النبي، يعني الإتيان به حيا أو ميتا. وبالرغم من ذلك يترك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليرد أمانات القوم. تصور يا صلوات ربي وسلامه عليه. يعني هو أمين مش حتى مع أقرب الناس إليه، حتى مع أعدائه. اليوم سيصبح خائن الأمان عندما أصبح نبي الرسول؟ لا يمكن. واضح. هذه الصفات يتصفون بها من قبل النبوة إلى الممات. يعني واضح ما معنى؟ إذن الصدق في القول، الأمانة في التبليغ. أيضا من الصفات التي يتصف بها الأنبياء العصمة في تبليغ الوحي، والعصمة أيضا من الوقوع في الفواحش والمنكرات وكل ما يشوه سيرتهم. لا يمكن ذلك أبدا. يعني إذا قلنا العصمة إيش؟ في البلاغ أو في تبليغ الوحي. بمعنى، نقف على الأولى سنأتي الثانية الآن. العصمة في البلاغ، يعني ربنا سبحانه وتعالى سيختار صفوة خلقه وخيرة خلقه حتى يبلغ الناس الحلال يصبح حرام والحرام يصبح حلال، ويخطئون في البلاغ ويضلون الناس. ما ضل صاحبكم وما غوى. لا يمكن أبدا. يعني فهم معصومون في البلاغ، لا يخطئون في التبليغ عن الله. لا يصلح هذا اسمع، هذا إن كان كذلك هذا فيه طعن في اختيار الله. يعني رب العالمين أخطأ في الاختيار؟ أعوذ بالله. فهمنا ما معنى؟ رب العالمين لا يختار من يخطئ في التبليغ عنه. ربنا يريد أن يرسل ما يريده من العباد عن طريق هذا الرسول. هذا مراد الله من الخلق. رأيت مراد الله من الخلق ينبغي أن يصل كما هو. فإذا أوصله على يعني كأن الله اصطفى من يخطئ، يعني فأخطأ الله في الاختيار. أعوذ بالله. ونحن علمنا أن الله عليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يمكن. يعني إذن العصمة إيش قلنا؟ في البلاغ، في التبليغ. وأيضا العصمة من كل شيء يشوه سيرتهم كالوقوع في المنكرات والفواحش والموبقات. تصور أنت الآن، تعرفون لماذا؟ لأن هذا الذي يشوه سيرتهم ربما يعيرون به ويكون مانعا من قبول دعوتهم. بمعنى، ألم تكن خائنا؟ ألم تكن كاذبا؟ ألم تكن سكيرا؟ ألم تكن عربيدا؟ واضح ما معنى؟ هل سيقبلون منه الدعوة؟ ألم تكن زانيا؟ ألم تكن؟ واضح ما معنى؟ اليوم صرت صالحا وصرت تدلنا على الله. هذا الكلام يعني واضح ما معنى؟ إذا لا يتصفون ولا يتهمون بشيء يشوه سيرتهم. تصور أنت موصوفون بالخيانة، واضح ما معنى؟ كعلامات النفاق، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. لا يتصف به. اسمع، من قبل الرسالة، مش نتحدث وهم رسل، هذا من قبل أن يكونوا رسل ومن بعد ذلك. هذه أوصافهم. أي شيء يشوه سيرتهم. وأنتم مرة معكم أن نبينا وكل الأنبياء خصوا بشرف النسب مع طهارة النسب، إن كان قد مر معكم هذا. شرف النسب واضح. وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها، نسبهم شريف، أيضا نسبهم طاهر. من ذلك نأخذ من حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الإمام بيهقي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. السفاح هو الزنا يا ابن الكذا، لا يصلح هذا في الأنبياء. واضح ما معنى خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح؟ اسمع، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. بمعنى ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من أصلاب الرجال الطاهرين إلى أرحام الأمهات الطاهرات منذ أن خلق آدم وحواء إلى أن تزوج عبد الله بآمنة. كل آبائه وأمهاته تزوجوا زواجا صحيحا، يعني ولا واحد تورط في الزنا، هذا ما معنى، حتى لا يشوه أحد سيرتهم ويسبهم بآبائهم وأمهاتهم أنهم من أولاد الزنا وشيء من هذا القبيل. شرف، فلا يتصفون إيش بشيء يشوه سيرتهم، يعني لا الفواحش لا المنكرات لا الموبقات ولا شيء من هذا القبيل. واضح ما؟ إذن هم معصومون قلنا في التبليغ، ومعصومون في الوقوع في كل شيء يشوه سيرتهم. أيضا من صفات الرسل يا أحبابنا الكرام أنهم مسلمون من كل الأمراض المنفرة. ماذا قلنا؟ سالمون ومسلمون ومعافاة كاملة بفضل الله عز وجل من كل الأمراض إيش؟ المنفرة والمقززة. وهذا الذي نجده في من يطعن في الأنبياء ولا يجعل للأنبياء منزلة كأهل الكتابين. هناك روايات يتداولها أهل الكتابين، وهذه ما تسمى بالإسرائيليات، كلامهم مثلا في نبي الله أيوب كلام حقيقة فيه طعن في الأنبياء، يصفونهم إيش؟ بأمراض مقززة ومنفرة. وربما من يجهل من المسلمين تحقيق هذه الروايات وليس له باع ولا ذراع وليس لا في العير ولا في النفير في بيان شروط قبول الرواية، فنحن ليس كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، كفى به كذبا. هذا كذاب. ليش؟ لأنه يحدث كل شيء يسمعه ويحدث به. هل تحققت منه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، رب العالمين يقول. وبالتالي الرواية والخبر له شروط حتى تقبله، وهذا تأخذونه في علوم الحديث وقوانين قبول الرواية. الحديث المقبول سواء كان في رتبة الصحيح أو الحسن يبغى تتوفر فيه شروط خمسة، وكل شرط يحتاج إلى شرح، إذا دخلت في ذلك يحتاج إلى حصة كالعادة. شكرا. شروط خمسة وكل شرط يحتاج إلى شرح، يعني واضح ما مال. وبالتالي هناك من الروايات التي تأتي ربما في بعض كتب التفسير تذكر دون بيان ودون إسناد، يقرأها ربما خطيب جمعة وكذا ويظن نفسه أنه أتى إيش بالأسد من ذيله، ها، ويصعد إيش على المنبر ويبدأ يحدث في كلام يطعن فيه في الأنبياء، وهو أن نبي الله أيوب مرض بمرض مقزز حتى صارت الديدان تخرج من جسده. تصور، يعني الدود صار يخرج من جسده والعياذ بالله، هكذا يعني. طيب إذا كان الدود سيخرج من جسده كيف سيجتمع بالناس ويدعوهم؟ يعني من سيقف ويسمعه أصلا؟ يعني تصور، يعني لا، ويزيد على الطين بلة كي يحب يبكاهم بالسيف، يعني يبدأ يقول: وكانت الديدان تخرج من جسده فيرفع هذه الدودة ويقول لها: ارجعي وخذي ما كتب الله لك. الله، من يستطيع أن يبقى ويتصور هذا المشهد؟ يعني يهز الدودة اللي تسقطت ويضعه: خذي ما كتب الله لك. يزيد يخلاها، يعني مش ينظف روحه منها. يعني شوف هذا الضلال، هذا فيه طعن إيش في الأنبياء. الأمراض المقززة سلامتهم من الأمراض المقززة والمنفرة كالبرص والجذام وسمي ما تشاء، يعني الأمراض المقززة. ليش؟ لأن الأنبياء يختلطون بالناس. نبي الله داود نعم ابتلاه الله بمرض، لكن ليس هذا المرض لم يذكر لنا، قيل أنه مرض داخلي، مش أمر مقزز كهذا. هذا ما يقوله من يعني علماء أهل الكتاب يذكرون في الأنبياء هذه الأشياء. هم لم يتواصل قتل الأنبياء، فما بالك أن يذكروا فيهم هذه الأمراض المقززة، بل يذكرون فيهم كلاما يدل على كفرهم بالأنبياء. تصور يعني والعياذ بالله، الأنبياء يعني كذا وكذا، الفاحشة وغير ذلك، أعوذ بالله. هم طعنوا في الله وقالوا يد الله مغلولة، فما بالك بأنبيائه، غلت أيديهم ولعنوا بما قال. ألم يقولوا أن الله فقير ونحن أغنياء؟ هم طعنوا في الله، فما بالك في الأنبياء يعني. واضح ما معنى؟ وبالتالي سلامتهم إيش من الأمراض المقززة والمنفرة، لأنهم هم يختلطون بالناس، ورب العالمين أرسلهم إلى الناس لدعوة الناس. فإذا كانوا بهذه الأشياء، من سيبقى معهم ويسمع لهم يعني؟ بالتالي هذا مستحيل في حقهم يعني، وبعيد في حقهم، عليهم جميعا الصلاة والسلام. يبقى معنا أيضا أمر أيضا نجمع به هذا المبحث، وهو الفرق بين النبي والرسول. من أهل العلم من خص البحث في الفرق بين النبي والرسول. هناك أقوال بعيدة وهناك أقوال قريبة في بيان الفرق بين النبي والرسول. منهم من قال أن النبي كالرسول والرسول هو النبي، وهذا القول بعيد في الحقيقة. ليش؟ لأنه جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة يعني عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، وبالتالي الأنبياء ليسوا كالرسل. واضح ما معنى؟ وحتى في قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نحن نعرف أن العطف حرف الواو، حرف العطف يقتضي المغايرة. وما أرسلنا من رسول ولا نبي، عندما تقول أنت جاء زيد وعمر، عمر هو زيد، إذن حرف الواو يقتضي المغايرة، حرف العطف يقتضي المغايرة. وبالتالي عندما يقول رب العالمين وما أرسلنا من رسول ولا نبي، تبين أن النبي ليس الرسول، لأن الواو تقتضي المغايرة. واضح ما معنى؟ ومن هنا يذهب جمهرة من أهل العلم إلى أن بين الرسول والنبي عموم وخصوص، فيقولون كل نبي رسول، وليس كل عفوا بينهم عموم وخصوص، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون أن النبي هو الذي أوحى الله إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، أما النبي أوحى الله إليه، من يوحي الله إليه، ولا كيف سيعرف أنه نبي؟ إذن يوحي الله إليه، لكن لم يؤمر بالتبليغ. وحتى هذا فيه نقاط ويحتاج إلى تحرير. هم قالوا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، بمعنى الرسول أعلى درجة من النبي. واضح ما معنى؟ يعني هذا الرسول هو نبي، لكن فضل على النبي بكونه أرسل بشرع جديد، أما النبي يوحي الله إليه ولكن لم يؤمر بالتبليغ. أما هذا ما دام عنده الشرع ينبغي أن يبلغه للناس ليعملوا به. لكن هذا فيه يعني هذا الكلام الحقيقة ليس مسلما. ليش؟ النبي رب العالمين يوحي إليه ولا يؤمر بالتبليغ، إذا كان رب العالمين قد أخذ الميثاق والعهد على أهل العلم، وعلى رأس أهل العلم هم علماء بني إسرائيل. يقول رب العالمين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، اسمع، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. النبي سيكتم إذا كان هذا أدنى من النبي وقد أمر ببيان الحق وعدم الكتمان، فما بالك النبي وهو أولى منه وأكمل منه وأعلم منه، أليس كذلك؟ سيكتم. لذلك هذا أيضا يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى أيضا إلى ذكر أقوال أهل العلم الآخرين. بمعنى هذا غير مسلم، ها الرسول أمر بالتبليغ والنبي ليس كذلك، لا هذا لا يصلح. ليش؟ لأنه العلماء أمروا بالتبليغ، وعلى رأس أهل العلم وأعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى هم الأنبياء، وبالتالي لم يؤمروا بالتبليغ، هذا لا يسلم. واضح بعيد حتى هذا. من أهل العلم من قالوا كشيخ الإسلام، قال الرسول من أرسل إلى قوم كافرين مكذبين، وهكذا نجد في كثير من الآيات كل الرسل أرسلوا إلى أقوام مكذبين. شوف نبي الله نوح، شوف حتى نبينا محمد رسول أرسل إلى قوم كافرين مكذبين. ومر معنا نحن أن غاية إرسال الرسل هو تعبيد الناس لرب الناس، كونهم انحرفوا وأشركوا وكفروا. ألم نقل أن توحيد الألوهية من أجله أرسل الله الرسل؟ لأن الناس قد كفروا وحادوا وأشركوا. فمنهم من قال أن الرسل أرسلوا إلى قوم كافرين مكذبين، أما الأنبياء إلى قوم مؤمنين تابعين. واضح؟ الأنبياء للمؤمنين والرسل لأقوام كافرين. عندنا قول رابع أيضا، كم وصلنا الآن؟ طيب، عندنا قول آخر وهو قول جميل أيضا من أقرب الأقوال، هذا الذي ذكرناه، الرسول أرسل قوم كافرين والأنبياء أرسلوا أو بعثوا إلى قوم مؤمنين، هذا قريب أيضا، هذا قريب. القول الأخير وهو الذي يميل إليه كثير من أهل العلم، يقولون أن الرسول نعم هو أمر، هو من أوحى الله إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، أما النبي هو الذي يدعو ويصحح ما أفسده الناس من اتباع ذلك الرسول الذي قبلهم، يعني واضح ما قبل هذا النبي، بمعنى هو المجدد والمصلح والداعي إلى شريعة الرسول الذي قبله، هذا ما معنى. أرأيتم نبي الله هارون هو أيضا يدعو إلى شريعة نبي الله موسى، مش إلى شرع آخر، يعني واضح ما سنشد عضدك بأخيك. وهكذا يا أحباب الكرام تجد أنبياء بني إسرائيل يدعون إلى ما جاء به نبي الله موسى، أليس كذلك؟ حتى يصبح الآخر، حتى الذي يأتي من بعده رسول، كحال نبي الله عيسى، هو أرسل إلى بني إسرائيل لكن هنا شرع جديد. واضح ما معنى؟ هذا معنى واضح. يعني الأنبياء ما هي وظيفتهم؟ دعوة الناس إلى رسالة الرسول الذي قبله، فهم الذين إيش يدعون الناس ويحافظون على شريعة الأنبياء، شريعة الرسل الذين قبلهم. والرسول كما قلنا أعلى درجة من النبي لكونه هذا مكلف بشريعة جديدة، وهذا يحافظ على شريعة الرسول الذي قبله ويدعو إليها. ثم يقول المؤلف رحمه الله ليدخل في قسم جديد من أقسام وأركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر عندما يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه مقدمة للحديث عن الإيمان باليوم الآخر. وفي الحقيقة المؤلف لم يرتب أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وإن كنا قد مررنا على القدر، مررنا على الإيمان بالله أليس كذلك، أخذنا أيضا الإيمان بالرسل، الآن أتى بالحديث عن الإيمان باليوم الآخر. إن الإيمان باليوم الآخر لا يتحقق إلا بمقتضياته، أليس كذلك؟ يعني بأحداثه، بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، المسائل التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يا أحباب الكرام له أحداث قبله وله أحداث ليس بعده وإنما يتتخلله، أليس كذلك؟ وله أحداث تتخلله، ينبغي أن نمر عليها حتى يتحقق الإيمان إيش باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر دلت عليه نصوص قطعية شرعية ودلت عليه أيضا أدلة عقلية. فالإيمان باليوم الآخر سميت به سور بأسمائه، يعني والشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته، وربنا سبحانه وتعالى أسماؤه لا تحصى وصفاته لا تعد، فهو العظيم الذي اكتملت وكملت عظمته ولا نحيط بعظمته في شيء، يعني أليس كذلك؟ فربنا سبحانه وتعالى المتصف بالعظمة المطلقة لأنه تعددت أسماء وصفاته. وهكذا اليوم الآخر رب العالمين ذكر نصوصه في عدة مناسبات في كتابه، بل وسمى سورا باسمه، يعني تجد مثلا سورة القيامة، الحاقة، القارعة، أليس كذلك؟ يعني آيات سور كثيرة سميت بها، الواقعة، القارعة، الزلزلة، أليس كذلك؟ سمي هذا اليوم بأسماء كثيرة، وأيضا سماه رب العالمين أيضا من خلال كثير من الآيات بيوم الحساب، بيوم الجزاء، بيوم الدين، بيوم التغابن، أليس كذلك؟ بمعنى هذا اليوم دلت عليه نصوص كثيرة، كما نجد نصوصا شرعية نجد أيضا أدلة عقلية. ولكن ربما حتى نبتدئ هذا المبحث من أوله إلى ما يتخلله من أحداث إن شاء الله، نبتدئه في الدرس القادم حتى نجمع مباحثه في محله إن شاء الله تبارك تعالى. إذن نؤجل الكلام عليه للحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين إن شاء الله، جزاكم الله خير.